السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن سورة الزخرف الآية 46. سورة الزخرف الآية 46. مستعدون؟ مستعدين ليه؟ استحضروا النية. يلا، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فاللهم اذكرنا في من عنده، وانزل علينا السكينة والرحمة، واصلح أحوالنا، واغفر ذنوبنا، واجعل مجالسنا هذه توبة لنا ومغفرة لذنوبنا وقربة منك، وارفع بها درجاتنا عندك واكتبها في موازين الحسنات بأعظم الدرجات. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. الآية اللي قبل هذه الآيات قال الله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل كان الكلام لمين؟ كان الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه إشارة، أي قل لكفار قريش ينظروا إلى من كان قبله ومن أرسل إليه. تمام؟ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني ده لا يصلح لك والأنبياء، لئن أشركت لا يحبطن عملك. وقل لقومك أنهم إن فعلوا هذا فقد فعله من كان قبله. فهل من أرسل إليهم أخبروهم وجعلوا الله آلهة تعبد؟ واضح؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فجاء بعدها بذكر مين بقى؟ ولقد أرسلنا موسى، آخر نبي قبل النبي عطوه، مين؟ عليه السلام وقبله عيسى عليه السلام رسالته كانت تكملة لرسالة ايه؟ رسالة موسى عليه السلام. فجاءت التوراة تتمم ذلك وتبين ما نسخ من احكام في التوراة. فيقول ولقد ارسلنا موسى اسألهم، الكلام القريب هو ممن تسأل عنه وتسير في التاريخ وتقرأ لكي تقف على هذه الحقيقة ان لا اله الا الله وان الرسل كلهم انما يبعثون بذلك. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين، او بدعوهم للتوحيد والى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد ارسلنا موسى باياتنا، ما هي الايات التي ارسل الله بها موسى؟ حد عارف؟ العصا واليد، دولت اتنين. ما دي التسع ايات بقى الاخرى غير الاتنين دولت؟ تفضل. الجراد والقمل والضفادع والدم، نقص الزروع والانفس والثمرات والطوفان، كل هذه ايات. شو ليه؟ يبقى العصا واليد، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، نقص الزروع، ونقص الايه؟ الانفس. تسع ايات بينات واضحات على انه رسول. صلت عليهم اشكال والوان من الايات، يعني ان ياتي طوفان وينجو منه بدعوه موسى، مش دي ايه؟ ان يصير كل سائل بين ايديهم دما، يعني يجي واحد يشرب ميه يلاقي دم، وفرعون بنفسه الخدم والحشم يجيبوا له كاس ميه يشرب يلاقي الميه دم يقدر يشرب. فصار الناس في ضنك وكرب عظيم، يا موسى ده في كذا وكذا وكذا، ما دي آية من الله، يدعو له ويصير الدم تاني ماء ويشرب الناس، آية ثالثة، ضفادع تسلط عليهم، الضفادع، قمل، جراد. جربته قبل كده ان الحامض تسلط علينا؟ حد جربها ديت؟ ما جربناهاش خالص، بننسى. فاكرين الفئران لما سلطت على الشرقية وبقت الجرايد كلها، ازاي الفئران في المزارع وعلى الشواطئ وكذا، وكانت مشكلة كبيرة جدا لوزارة الزراعة، ويجيبوا الوان المبيدات والوان كذا، الفار بقى زي الكلب مش زي القطة. صحيح احنا عشنا الفترة دي، ممكن تجيلكم ما ادركش الموضوع ده، فاكر حاج محسن؟ فاكرين حاج فاكر؟ والفئران وبقت مشكلة، والجرايد والعالم كله بيتكلم عن الفئران، الفار اللي بقى قد كده ومش قد ايه، ياكل المزروعات ويفسد الامور، وحالة كانت صعبة جدا اياميها. مش لحد الكلام ده. في ليلة عرس وكنت خدت شطة في شيبة، والله زي ما بكلمك، ليلة العرس فجأة لقيت وانا نايم على السرير فار تحت رجلي، والله زي ما بكلمكم كان منظري وحش خالص لما نط واجري من الفار هعيش حياتي ازاي بعد كده؟ هذا بيجري من فار يعني، يقول لك الدحلاه قطه لا ده بيجري من فار. فيا اخواني كان مشكله كبيره جدا، مش ان الفار ينط على السرير، ان الفار يسلط على الناس، ان الفقر يسلط على الناس. فربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم الوان منها، جراد، قمل، ما يبقى الشعب ماشي كله عمال متاذي من قمل ومنظر، واللي لابس التاج بقى وتاج ذهب ومرصع الامن ونازل على وجهه. عيش الايات ديت، القوم دول بعد ما شافوا الايات دي وموسى دعا لهم ورفعت الايات كفروا بموسى. ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه. ما معنى ملئه؟ الى الاشراف، الامراء والوزراء والقاده والاتباع، ودى دي برضك إشارة دايما أذكرها علشان محدش يغتر بالملأ الممتلئين شرفا ومالا وعزا، هم دولة المصائب كلها بيضلوا أنفسهم والأغبياء والحمقى من ورائهم بيظنوا أنهم شيء فبيتبعوه، وهي الدنيا ماشية على هذه الطريقة إلا من رحم الله وثبته الله بالإيمان. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، أي أرسلني رب العالمين إليكم. إذا بيدعوهم إلى ربه ولا رب العالمين؟ دعوة رب العالمين، ما مش إني رسول ربي ورب أخي هارون، لا رسول رب العالمين، عشان بس نشوف الرد بتاعهم في وقت الشدة يكون إزاي، تعرف جبروت هؤلاء وطغيانهم وكبرهم. فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، يعني يستهزئون ويسخرون، ده ضحك الاستهزاء والسخرية. ولما هذه بتحتاج جواب، شرط وجواب، ففين جوابها هنا؟ قال لك فلما جاءهم بآياتنا إذا هم يضحكون. إذا دي بيسموها إذا الفجائية، قلناها كذا مرة، سموها إذا الإيه؟ الفجائية، يعني فاجأوا وقت ضحكه. تيجي الآيات هم يفاجأ موسى عليه السلام ويفاجأ من يرى هؤلاء الناس أنهم يضحكون. فلما نصحته إذا به يضحك، يعني فوجئت به يضحك، كان جواب دي كده، يعني فإذا نصحتهم ضحكوا، ده الجواب. فإذا وما بعدها هي جواب إيه؟ جواب لما. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، رغم أن الآية تستدعي الوقوف والبكاء والاعتبار والاتعاظ. يا ترى إحنا بنعمل زي بني إسرائيل؟ احنا كنا جالسين في الجامعة في بعض المحاضرات والسكاشن، وفاكرين ايام الزلزال اللي توعق بعده كذا زلزال، والله بنفسي اسمعه وامشي كده والدكتور واقف بيشرح للطلبة في اختلاطهم المشين، والزلزال شغال ومفروض الوجوه كلها مصفرة وخايفة، يقول لهم مرجيحة مرجيحة، والطلبة يضحك. تخيل رب العزة سبحانه وتعالى بينزلنا وبيخوفنا، وده بيتخذ الآية، ده مسلم بيشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ومصلي معانا الظهر قبلها، كان زلزال بعد صلاة الظهر أو العصر حاجة، كنا في الشتاء، فمرجحة مرجحة ويضحك، وبعض الطلبة يضحكون خلفه. ربنا سبحانه وتعالى بيدينا الآيات عشان نرجع عشان نتوب نضحك. قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. في ناس ما بتعتبرش، بالآيات، وما نريهم من آية، ما يمكن الكلام ده لأن الآية مش قوية فبيضحكوا مش متأثرين بيها. قال الله وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. أكبر فعل إيه؟ لتفضيل، يبقى في كبير وفي اكبر، يبقى كأن الآية اللي كانت موجودة اولا كانت آية ايه؟ كبيرة، واللي جاية بعدها اكبر، واللي جاية بعدها اكبر واكبر، لكن كل الآيات ايه؟ كبيرة. واضح معنى ان احنا نقول اكبر فعل تفضيل، يبقى بنفضل بالاثنين كبيرين، مش كده ولا ايه؟ وما مش معناها الآية قبلها كانت صغيرة، لا الآية قبلها كبيرة وديت أكبر. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أي كل واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلها وأعظم قدرا مع كون التي قبلها عظيمة في نفسه. طيب المعنى الثاني، بعض العلماء قالوا الآية الأولى تقتضي علما والثانية تقتضي علما، يعني الآية دي ادتهم معلومة في حق الله يسحق أن يخاف الله، والثانية ادتهم معلومة ثانية، دي ماء وصار دما، لا دي طابع دي قمة. قالوا فإذا ضمت الثانية إلى الأولى ازداد الوضوح. فهمتوني ازاي؟ يعني ايه؟ يعني لما حصلت آية الماء يمكن جت مع موسى كده، طب انها تقتضي علما، لو حصلت آية الجراد يمكن جت مع موسى كده، لكن ما تبقى الجراد والدم وكذا مع بعضها تصير مع بعضها ايه؟ اكبر. فتصير الآية مع اختها اكبر في الاستدلال. فلما بتتوالى الآيات لتكون الموعظة او تأثير الموعظة في النفوس اكبر. انتوا يا اخواني هذا المعنى الثاني، لكن طبعا اول اشهر يعني الآيات كلها كبيرة وكل آية اكبر من اختها، الا هي اكبر من اختها. يعني من اختها اللي زيها، معنى كان كل واحدة فيهم طبعا اختها، يقصد التشابه بينهما في العظم والكبر وتأثير الآية. يعني كل الآيات كانت اخوات في هذا الامر، اخوات في قوة تأثيرها، اخوات في عظم الآية. وما نريهم من آية الا هي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينزل العذاب، مش العذاب اللي بيمحق به القوم ويسحقهم، لا لا لا، العذاب اللي بيذكرهم بيه علشان ايه؟ لعلهم يرجعون. خدناهم بالبأساء والضراء لعلهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم. ربنا بيكرر معنى في القرآن، انا جالي مرض شديد ونمت في السرير وحصل كذا كذا، ليه؟ عشان ترجع. انا بتريد بمصيبة كبيرة في ابن او في زوجة وكذا، ليه؟ عشان ترجع. انا بتريد بمصيبة في دراستي، عشان ايه؟ عشان ترجع. بتريد بمصيبة في مالي، عشان ايه؟ عشان ترجع. وبتريد بمصيبة في مشكلة كبيرة جدا في عمل ومؤسسة شغفة، ليه؟ عشان ترجع. الله غني عن تعذيب الناس، ما يفعل الله بعذابكم. ربنا بيقول كده، هو يعمل بعذابكم، هو مش عايز يعذبكم بس عايزكم ترجعوا الى الله سبحانه وتعالى، فده من رحمة الله سبحانه وتعالى. تعرف الاب لما يقول لابنه انا ابني بضربك ليه؟ هو في اب عايز يضرب ابنه؟ ده الاب عايز يجيب لابنه البتاع على حريق. كل اب عايز يخلي ابنه احسن حاجه، ما يخلوش يحس بحاجه، لا في اكل ولا في شرب ولا في لبس. لما يجي مره يضربه الولد يقول ابويا يبقى مناخيره في السماء. يا ابني فكر، ده بيضربك عشان ترجع، بيضربك عشان ده في حاجه غلط، عشان تقف مع نفسك، مش عشان تتعالى وتتكبر وازاي يضربني. دي مشكله كبيره جدا يا اخوان، انك تضع الامور في غير موضعها، تضع الامور في غير موضعها. والكلام ده نفس الكلام في الزوجات، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الزوج اذا وصل مرحله زوجته بعد النصح الطويل والهجر في المضاجع وكذا، واضطر الى ان يضرب امراته بالضابط الشرعي، ازاي يضربني وازاي كذا، وتفسد حياه زوجها عشان نشوف، عشان تقفي مع نفسك وترجعي. فاخواني العقوبات من الرحماء تذكره، العقوبات من المحبين تذكره، عشان بس نحط الحاجات في نصابها. فلما الزوج، لما الاب، لما ولي امرك الذي يرحمك ويحبك ويقوم على امرك، الاصل فيه انه بيطعمك ويسقيك ويلبسك وتعبان وشقيان عشان كده، لما يجي عقبك يبقى في حاجه، يبقى انا اكيد في حاجه غلط عندي ولازم اراجع نفسي. فاذا كان من ارحم الراحمين الذي هو ارحم بالعباد من الوالد بولده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اي حاجه بتحصلك في حياتك، اي حاجه، اي عقوبه، اقف مع نفسك، ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا عملت ايه؟ وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ده اكيد انا عملت حاجات كتير جدا، ودي حاجه صغيره من ضمنها. امبارح الواد اسماعيل، وكلكم عارفين اسماعيل، محدش عارف اسماعيل، بيلعب مع اولاد اخته، فايده جابت من فوق لتحت، وعمه خيطان 13 بوس عشان بس اللي عايز يزوره ولا يجيب له حاجه. ف بغير له على الجرح، بقول له يا شيخ اسماعيل، قال لي نعم، قلت له هيعفو عن كثير، فسكت. بقول له هيعفو عن كثير، تعرف تقصد ايه؟ قال لي عارف حضرتك تقصد ايه. قلت له طيب شوف بقى ايه الحاجات الكثير اللي ربنا سافرها اسماعيل وعملتها انت واولاد خالتك دولك، فربنا عاقبك بعقوبه وكذا وكذا وكذا. فدايما لازم نرجع ونذكر انفسنا واولادنا تذكرة. قال الله سبحانه وتعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب. ليه يا رب؟ إيه العلة؟ قال: لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، تكين الآية في سورة الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. ليه؟ لعلهم يرجعون، مش هل يرجعوا. تبين سبحانه وتعالى أن العلة في أخذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم، ولما عاينوا ما جاءهم به من الآيات البينات والدلالات الواضحات ظنوا أن ذلك من قبيل السحر فقال أبنون. فقالوا إيه؟ وقالوا: أيها الساحر، عايزين نسمع الآيات اللي فاتت دي. مين يسمع؟ ولقد أرسلنا. تقدر؟ تفضل. وما نريهم من آية إلا هم مخطئون وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فتح الله عليك. نشوف بقى رد فعل هؤلاء اللي شافوا ان كل آية اكبر من اختها. وقالوا: يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون. وقالوا: يا ايها لما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. إذا ضحكوا وقالوا هذه المقولة، وقالوا: يا أيها الساحر. هو موسى ساحر؟ هم يقصدوا هنا إيه؟ الاستهزاء والسخرية؟ لا، غلط. ده يقصد التوقير والتعظيم، لان السحر عندهم ما كانش مذمة. ولهذا تجد في كتب التفسير: الساحر يعني العالم. فاحنا كنا بنقرا في ايات القران كلها ان ما حد لما يقول الانبياء ايه؟ هذا سحر، ها، مبين، ويوصفون بسحر. كانت بتبقى مذمة. لكن في قوم موسى لما قالوا: يا ايها الساحر، انما قصد دخلوا في شده، ده كانت المصيبه نازله عليهم والايه نازله عليهم. فاهمين ازاي؟ لما نزل بهم العذاب فاخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فلما نزل العذاب قالوا: يا ايها الساحر. ففي الوقت ده هم مش بيستهزئوا، ده في الوقت ده بينادوه باللقب الشريف عندهم. واضح يا اخواني؟ وقالوا: يا ايها الساحر. كذا كانوا يسمون العلماء سحر، لان كان العلم السائد عندهم ايه؟ وعشان كده التفاتين عندنا كان يسموا الطبيب الايه؟ الحكيم. هو الحكيم اللي هو الطبيب، لكن كان سائد في مجتمعات مصر انه يسمون الطبيب حكيما، لان دي كانت المهنه الشريفه اللي صاحبها في اعلى المراتب، وصاحبها بيفهم في كل حاجه، حكيم. انا فاكر وانا بمتحن في البكالوريوس كان عندنا ماده مش عارف كيمياء حيويه، ولقيت الراجل بيسالني في علم وظائف الاعضاء. اقول له: دكتور، ده امتحان كيمياء حيويه. قال لي: يا ابني انت دكتور، يعني الراجل يخش عليك ببابور جاز وعايزك تصلحه. فكان دكتور لحاجه كبير، تلاقي واحد جاي وزوجته كده الدكتور يكشفه، ما عندهمش اصلا مرض لا هو ولا هي، لكن في مشكله عائليه. فجاي له الدكتور. فكان المهنه دي الشريفه فسموه الحكيم، رغم طبيب ما ان حكيم ما تساويش كلمه طبيب. كان عندهم نفس الكلام. فكلمه الساحر عندهم ده يعني ايه؟ العالم. ذكر هذا الكلام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، ونقلوا عن بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا يسمون العلماء سحره ويوقرون السحره ويعظمونهم، ولم يكن السحر صفه ذم عندهم. قال الزجاج: فخاطبوه بما تقدم له عندهم من التسميه بالساحر اي العالم: ادع لنا ربك ب بما عهد عندك. قبل ما اقول يعني بما عهد عندك خلي بالك من كلمه تدعو لنا مين؟ ربك ولا ربنا؟ هو في اول الايه فقال اني رسول رب العالمين، يعني حتى في وقت الشده بيظهر من المتضرر بالشده انه مجرد عايز ايه؟ عايز يرفع العذاب، لكن هو في حقيقة نفسه وفي قرارة نفسه ما آمن بمذهبك ولا آمن، رغم ان الموضوع يستحق ذلك. الكلام ده كتير جدا في حياتنا، بتبقى انت بتمرر موقف لكن انت ما عشتش القضية. هضرب مثال ومحدش يقصد وجوه الشبه من كل الجوانب، لكن فيه شبه من جانب والتشبيه ممكن يبقى من جانب دون سائر الجوانب. زي ما اقول فلان كالاسد، انا بمدحه ولا بذمه؟ اقصد انه بديل، اقصد انه حيوان، ها؟ انما اقصد انه هو ايه؟ شجاع. فوجه الشبه احنا يكون من وجه واحد، ممكن يجي لوقت واحد طول عمر مختلف معاه في فكره وفي طريقته، ويبقى يحدث معاك تودد وعلاقات. ليه؟ يقول لك اصل احنا داخلين على انتخابات، فدلوقتي المرحلة تستدعي ان احنا ايه؟ ان انا ما ينفعش استعدي حد. هو في قرارة نفسي ما عادش معنى ان احنا لازم نبقى امة واحدة وواحدة واحدة والمسلمين حاجة واحدة، ما عادش المعنى ده اصلا. هو بس بيعدي مرحلة. ادعو لنا يا ربك، دول بيعدوا مرحلة. لو كانوا عاشوا القضية بجد وفهموا ان الدعوة الى التوحيد حق كانوا قالوا ادعو لنا ربنا. وصلت اخواني؟ فكثير من الناس كده بيعدي مرحلة، زوج او زوجة في بيته بحياة اسرية بيعدوا مرحلة، هي دلوقتي في حاجة معينة محتاجها من زوجها، هو دلوقتي في موضوع معين عايز يمرره بس معاه، لكن هو لسه ما عاش ان زوجتي دي ست كويسة وان لازم نعيشها تكون بالمعروف، وهي لسه ما عاشتش ان ده زوجها ليه سمع وطاعة. المعاني الحقيقية اللي تصلح احوالهم هم استعملوها مؤقتا لحاجة مؤقتة، ودي مشكلة، ودي مشكلة كبيرة جدا بتبين عدم الشفافية وعدم الصدق وعدم الوضوح. لا يا اخي الكريم، تعالى احنا ينبغي ان نكون كذلك، لا لاجل انتخابات ولا لاجل مرحلة مؤقتة، ولا لاجل انه ينبغي ان يكون المسلمون امة واحدة. مش معنى كده انا بذم ان هما بيعملوا كده، بذم الغرض الذي لاجله فعلوا ذلك. طب وبعد ما يمكن ليك وعدت المرحله دي ترجع تستعدي اخاك مره ثانيه وتبقى انت في صف وهو في صف وانت في سكه وهو في سكه؟ ده اللي اقصد انقضه وانبذه. لازم تكون المعاني خالطت قلوبنا. الكلام بيظهر من ايه؟ يظهر من الالفاظ، يظهر من الكلمات. طب انت جاي عشان يبقى امه واحده، تبدا تقول واحنا وانتم، لا لا لا لا، انت لسه بتتكلم بلغه احنا وانتم، يبقى انت ما عشتش القضيه، ما عشتش قضيه ان انا وانت مسلمين موحدين لله عز وجل، وان انا وانت عابد لله، وان انا وانت ما تغيرش حاجه في الارض الا ان يشاء الله، فلازم ننظر الله منا صدقا واخوه صادقه عشان ربنا يرضى عنا ويغير احوالنا. مش بتتغير باسبابنا، بتتغير بما يغيره هو. فخلي اسبابنا صادقة حتى اذا رأى صدقنا في التقرب الى بعض وقتها والتحابب بالاسباب انزل نصرة. لكن تبقى شكليات ومجاملات ومراحل مؤقتة، هيظهر في كلامك وهيظهر في فعلك وهيظهر مع اول موقف ان انتوا هتنفضوا تاني. انتبهوا لهذا المعنى يا اخواني عشان نكون صادقين فيما نتقرب به الى الله مع اخواننا وازواجنا واولادنا وفي تعبدنا لله سبحانه وتعالى. مش مرحلة مؤقتة عشان امتحانات، انا بقيت بصلي واصوم، فاذا انقضت فلا صام ولا صلى، بيبان صدقك من عدم صدقك، والله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. ده كله تعليق على كلمة ادعو لنا ايه؟ ربك. عشان كده انا بشرح بقول لكم فقال اني رسول رب العالمين، انتم خلي بالكم الكلمة دي عشان قصدها ادعو لنا ربك مش ادعو لنا ربنا. يبقى انتوا لسه عالم كفرة، لا انتوا امنتوا برب موسى ولا انتوا اتعظتوا بالايات ولا رجعتوا الى ربكم لما نزلت الايات. ده حكاية بس عشان تعدوا الاية دي، لقيتوا ان موسى هو السبب ان يرفع هذا العذاب عشان نعيش الحياة الدنيا تاني بسلام وامان وبدون عذاب وبدون ايات. ادعو لنا ربك. وخلي بالك هنمر بعد شوية بكلمة فرعون وهو بيغرق، ها؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. نفس الكلام هقوله هناك زي ما قلته هنا. مش آمنت بالله، لا، مش آمنت برب العالمين اللي أنا كنت بفتخر بالأنهار من تحتي فجعلها من فوقي، لا، لسه حتى في اللحظات الأخيرة آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قل لنا رب يا اخواني، اوعى العذاب لما ينزل او العقوبة من الله سبحانه وتعالى تظل على غير الصدق. واحنا بنمر الان الامة وبلدنا بالذات بتمر بالوان ووسائل بلاد المسلمين بتمر بعقوبات، لازم نلتفت، لازم نلتفت لها. الحال اللي احنا عايشين فيه، الاضطراب اللي احنا عايشين فيه دوت، ده عقوب، لازم نلتفت ونشوف ليه. فاذا ما كناش هنصدق ربنا دلوقتي ونرجع اليه لما نزلت الوان البلطجة والعثو في الارض فسادا والكلام اللي احنا عايشينه بقى المشهور دوت، لازم تكون عقوبة. لكن نعيش بقى احلام وردية ومش في دماغنا ان احنا عملنا اي حاجة والعقوبات دي نازلة والامور دي نازلة من سرقات وقتل وخطف واعتداء و و و وغيرها مما تعلمون ومما لا تعلمون، لا، يبقى احنا صرنا كبني اسرائيل ما بنطعرش بالايات. فاللحظات دي والاوقات دي اخواننا لازم في رجوع صادق الى الله سبحانه وتعالى في كل جوانبنا، في كل جوانب الحياه، عقيده ومعامله وعباده. ادع لنا ربك بما عهد عندك. ما الذي عهد عند موسى؟ حد يعرف؟ يقول ادع لنا ربك بما عهد عندك. ما الذي فضل؟ يعني عهد عند موسى العلم؟ ها؟ يعني ايه عهد عند فلان؟ كلمة عهد عندي كذا. ها؟ اللي يعرف يقول ها؟ لا لا. لا. عهدت كذا من فلان يعني؟ يعني مش كده؟ بما عهد عندك يعني باللي قاله لك ربنا وانت عهدت ذلك عن ربك. طب ايه اللي عاهده عنده موسى عليه السلام؟ ان اذا امنا كشف عنا العذاب. مش هو ده اللي قاله لهم؟ لما تؤمنوا ربنا يكشف عنكم. فقالوا له ادعوا لنا ربك بالمفهوم اللي عندك انت ده، هو بما عهد ربك عندك، باللي ربنا باللي ربك علمه لك. يعني مش انت مؤمن يا موسى؟ ها؟ وفي اللي امنوا معك؟ انت واللي امنوا معك بالمفهوم اللي انتوا بتقولوه واللي عهدتوه ان الايمان هيكشف العذاب، ابعيب الايمان اللي بتقول عليه دوت الذي عهدته عشان يرفع عننا العذاب. شفتوا الكذب؟ يعني طبيعي احنا امنا فادعوا ربك وقول له احنا امنا فاكشف العذاب. لا، ما بقى بيقولهاش الكلمه دي، ده اسمه كده. ما هو في واحد، الناس اقسام ثلاثه كده، في واحد لما تيجي الايه كده يقول يا الله اكبر انا كنت غلطان، شفتوا كلام الاخ فلان، شفتوا كلام الشيخ فلان، شفتوا المحاضره حضرناها، ويتعظ ويرجع. ده صادق، ده رب العزة سبحانه وتعالى لا يهلكه حتى يريه آية. تأكد من كده، رب العزة لا يهلكه حتى ايه؟ يريه آية. يرجع خلاص، رب سبحانه وتعالى يريهم الآيات لعلهم يرجعون. ده مع كلمة الناس بترجع. هو ده القسم الأول. القسم الثاني منافق، هيظهر الإيمان، فلما يظهر الايمان خلاص احنا مؤمنين اهو. انت قلت اذا امنا هيكشف عنا العذاب، الذين امنوا هم منافقين كذابين، زي الفريق الاول، يكشف عنهم العذاب ويعيشوا المنافقين دول. لا، في فريق ثالث بقى اللي انتوا بتسمعوا عنه ده بقى، لا يكون امنا بس هو شايف العذاب وهو كبشر ومخلوق ضعيف مش مستحمل العذاب، فيبدا يكلمه بلسانه هو. طب مش انت بتقول الايمان كذا كذا كذا وانت مؤمن انت وقومك، ها، وعهد عندك ان لو امنت كذا. طب اسال ربك انت بالايمان اللي عندك انت واللي امنتم ان يكشف العذاب، مش الايمان هو اللي بيقع العذاب. طب انتم مؤمنين وادعوا ربكم يكشف العذاب ده بالايمان اللي عندكم. وصلت الايه كده؟ ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، ده المعنى الاول. قال المصنف رحمه الله اي بما اخبرتنا من عهده اليك، عهد مين؟ عهد الله سبحانه وتعالى، من عهده اليك. ربك إنا إذا آمنا كشف عنا العذاب. وقيل المراد بالعهد النبوة، مش بتقول انك نبي وهو عهد اليك انك نبي، خلاص ادعي بالنبوة اللي عندك. نفس الكلام نفس المعنى. وقيل استجابة الدعوة على العموم، مش انت عهدت انك تدعو ربك ويستجيب لك، فادعو يا اخي بالذي عهد عندك. كل دي معاني مقصودة من يسفر، مش كده؟ مش انتوا بتقولوا انكم صالحين وطيبين وكذا وعاملين كده يا اخوة، طب ما تدعوا ربنا بقى وربنا استحال الدولة. لا اله الا الله، ده بدل ما تقولوا احنا رجعنا وتبنا الى الله سبحانه وتعالى. ادعوا لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون. لما هيكشف عنا العذاب الذي نزل بنا فنحن مهتدون فيما يستقبل من الزمان ومؤمنون بما جئت به. خذوا عندكم القاعدة دي، خوارق العادات والمعجزات لا تهدي قلبا لم يتأهل للهدى. خوارق العادات والمعجزات لا تهدي قلبا لم يتأهل هذا القلب لإيه؟ للهدى. انتوا عارفين كفار قريش رأوا بأعينهم القمر انشق نصفين، نص كده ونص كده، والجبل ما بينهم، عشان احسن واحد يكون عنده زغللة في عينيه فشايفهم قمرين ولا حاجة. ها؟ لا ده بقى ده في يمة وده في يمة. فضربت الساعة وانشق القمر حقيقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان الطبيعي يقولوا ايه؟ كل اللي شاهدوا القمر، مين اللي شاهدوا القمر بقى؟ كم واحد؟ ردوا عليه. كل الناس على وجه الارض. هو القمر لما ينشق كده مش واحد يشوفه والتاني لا، ده ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول سترون ربكم كما ترون الايه؟ القمر، لا تضامون في رؤيته. الكل بيشوفه ومحدش يتنازل، فالكل شافه بلا منازعه. القمر بقى قمر ايه؟ والنبي يقول لهم كده، وديت ايه ومعجزه وهينشق القمر وانشق القمر، وما امنوش. ها؟ وما امنوش. وعشان كده بقول لك لازم تأهل قلبك، لازم تؤهل قلبك عشان لما تيجي الآية تستفيد. فاهمين ازاي؟ انت داخل تحضر خطبة الجمعة، داخل تحضر درس عيد، بس مش مأهل قلبك. اقوش حاجة، اي كلام، او نسمع كلمتين، او مش عارف ايه، يعني هم الكلمتين اللي هتدي بيهم، يعني انت خلاص انت قافل، انت داخل وحاطط قتل على قلبك، خلاص هتفهم ازاي وتاع ازاي. غير واحد داخل ايه؟ ايوه ده انا داخل على بيت الله واسمع كلام الله، الراجل نحسبه على خير، بس انا هتدي يا رب افتح قلبي ويدخل كده لسه راجل يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بدأ كل كلمة نحمده نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، خلاص عينه دمعت وبكى ولسه ما قالش ولا كلمة بالحب، لسه ما وعظوش في موعظة، لسه يقول والصلاة والسلام على رسول الله. تلاقي الأخ قاعد وأنا اللي مخالف لسنة رسول الله، وشوف بيصلى على النبي وكذا. لا كل كلمة، لأن الآلة مستعدة للاستقبال. زي ما قلنا قبل كده الارسال جيد، لكن مشكلة في الآلة بتاعتك انت اللي مش مستقبلها. قال فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع الصم ولا يهدي العم. ها؟ ادعو لنا ربك بما عهد عندك، وهو بلوم ان رسول رب العالمين وهم وعدوا بالهداية. طيب اننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. يعني ينكث يرجع، النكوث يعني الرجوع. تقدير الكلام ايه؟ في هنا محذوفات كتير جدا، ده من بلاغه القران. مش قال ادعو لنا ربك بما عهد عندك، يبقى الطبيعي ان موسى عمل ايه؟ دعا موسى رب. رقم اثنين كشف الله عنهم العذاب. رقم ثلاثة لما كشف عنهم العذاب، فلما كشفنا عنهم العذاب اي بعد دعوة موسى واستجابة الله له ورفع العذاب، فاجأوا اذا الهجيتان اذا هم ينكثون. تبقى انت بقى خلاص وشفت الآية وانشرحت وبانت وفاكر الناس هتطلع تقول آمنا برب العالمين. تطلع موسى يقول لك المتطرفين واللي كذا، وادي الكلام الضلال، وادي الكلام الجمعر. طب ما انا كنت بعمل من الصبح، طب ما كنت بشرح ايه؟ فوجئت انهم رجعوا رغم ان الك الكلام يجعلهم يقبلوا ويهتدوا. فوطن نفسك ايها الداعي الى الله، الهدى للهداة. هو تعتقد ان كلمتك هي التي تهتدي، ولو جئت بمعجزات مش المعجزات هي التي تهتدي، عشان يبقى الناس من تعلق قلوبهم بمن؟ بالله رب العالمين وحده لا شريك له. يبقى هدايتك انت بتاخد بالاسباب كلها، بس قلبك متعلق انه لن يفتح قفل قلبك الا الله، تبقى في هبة مع الله. اقصر طريق يا اخواني لحل كل المشاكل ان تجعل علاقتك بالله مباشرة وتصدق الله في دعوتك وفي اخلاصك وفي توبتك، ستجد الحلول السريعة العاجلة. وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. في السورة دي بين لك سورة الاستكبار في كلامين: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، قلنا الرجز بالزاي معناها ايه؟ والرجز بالسين يعني ايه؟ النجاسة. فالرجس النجس والرجز العذاب، ماشي؟ عشان ما تخلطش ما بينهم، والاثنين في القرآن. ولما وقع عليهم الرجز يعني لما وقع عليهم العذاب، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. ربنا جاب لك الآية بصيغة أخرى في سورة الأعراف عشان الموضوع ده مهم، لما تلاقي حاجة ربنا مكررها ده موضوع مهم جدا في معالجة نفوس البشر. تطلب الآية وتطلب المعجزة وتطلب كذا، تيجي وأنت لسه مستمر أنت على ما أنت عليه، لأن قلبك لسه مغلق. افتح قلبك ها واستسلم لأمر ربك، تجد الآيات تنزل بردا وسلاما وتؤتي ثمارا. خلاص، فهذا القرآن هدى وشفاء لمين يا شباب؟ للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسارة. قال الله عز وجل مين يسمع الاتنين دولت؟ وقالوا أيها الساحر تقدر صعب قول. وقالوا يا ربك بما عهد عندك لئن كشفت إننا فلما كشفنا العذاب إذا هم ينكثون. إذ بمعنى حين، حاجة ثانية خالص، لكن إذا دي الفجائية اللي قلنا عليها، إذا هم ينكثون. خلاص؟ طب لو كان الآية زي ما أخونا قالها فلما كشفنا عنهم العذاب إذ هم ينكثون، يبقى معنى الآية إيه؟ يعني حين او عكس، الله يفتح عليك، يعني حين هم ينكثون ها كشفنا عنهم العذاب. طبعا ايه مش كده خالص، زي انه كشف عنهم العذاب وحصل بعدها ان هم ايه نكثوا. نجيب بقى من اول ما خدنا ولقد ارسلنا مع بعض. ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين. فلما جاء رأس الكبر بقى فيه ماذا قال وماذا فعل؟ قال الله تحتي فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أم أنا خير جزء من كلام نكمل كلام ولا ناخد ايتين ايتين استحملوا اربع ايات فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين فرعون في قوم بعد الايات الواضحات دي وظهرت رسالة موسى الكبر ما سابش فرعون فقام خطيبا في قوم قام خطيبا في قومه يعني السيد الرئيس له خطاب فقام السيد الرئيس فرعون مع انه ما يصحش تقول على الكافر سيدا لكن بتكلم بلسان قومه الذين سودوه قام خطيبا في قومه ونادى وكان طبعا لما يحصل الكلام دوت كان بيخوف بقى طريق الموكل ايه هذا من قوم فرعون وملئه يخوفوا بقى الشوارع تبص تلاقي كل الشعب يطلع سؤال اعظم قصه كبيره جدا تخيل واحد كان معيشهم ان هو ربهم الاعلى وبيسجدهم دون الله يقتل ابنائهم يستحيي نساءهم تخيل من لون الظل يقتل ابنائهم في البيت في ابنه مش بيخبسه ولا بيعذبه بيقتله مش بيقتله شاب وتفرغ لا لا لا لا لا ده اول موت ولده يقتل اول موت ولده طفل فكان لون من القهوه والكبر انه كان من المفسدين زي ما ربنا بيقول فيها ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعفوا ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين فرعون نادى في قومه لما راى هذه الايات خاف الناس تتاثر بالايات الايه واضحه ده احسن الناس تؤمن بمين بموسى جمعهم ونادى قدمه ورجاله بصوتهم فيما بينهم سواء هو اللي نادى بنفسه وخرج مع اللي بيناده ما هو ساعات لما بينزعج هؤلاء بيظهر منهم تصرفات غريبة يعني الطبيعي كان يبعت الناس يطبلوا الطبول تن تن تن تن قال لا مش عارف ايه ويطلعوا ويجتمعوا لا ده في المرة دي نادى هو بنفسه خرج مع هؤلاء ينادي بنفسه هذا تفسير وتفسير اخر قالوا نادى سواء هو نادى او ارسل من ينادي يقال نادى لان هو الآن بهذا النداء ونادى فرعون في قومه الطبيعي ان احنا طالعين نسمع ايه نسمع امنا برب العالمين يا جماعة انا كنت غلطان وفاكر ان الرب قاعد طلع فيه رب هو اللي بينزل الايات وهو اللي بيغير الايات انا لما جيت اشرب شربة مية ما عرفتش اخلي الدم مية تاني انا ما عرفتش اعمل حاجة مع جرادة ولا مع ضفدعة ولا مع أملة انا ما عرفتش اعمل حاجة خالص فواضح ان انا مش رب يا جماعة تعالوا ويقول بقى زي ما قالت مالكة سبأ اسلمت مع سليمان لله رب العالمين خلاص الايه واضحه الثانيه شافت ايه واحده بس فاصرها شافت ايه واحده بس صاحب ممرض من قوله قالت امنت اسلمت قدمت معصوبات الله رب العالمين كانت امرأة عاقلة، يعني دي ملكة وده ملك، لكن كانت عاقلة، آية واضحة. ده أنا ملكة سبأ اللي عندي وعندي وعندي قدم والجنود ماشيين تحت أمري. فلو كانت قصة ملك، لا ده مش ملك، أنا في ملكي معرفش أعمل الكلام ده ولا واحد على ألف من دوت، ولا أعرف أعمل القصة دي خالص، ده شغل من رب. أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت أكرمك لما أسلمت. ها؟ لا ده دلنا على كبير. فبدأ يفكر في حاجة يخدع بيها الشعب. ركز معايا، لأنك ساعات أنت بتقع في الموضوع ده، أنت بتعمل حاجة غلط في مصلحة، أنت شغال في مؤسسة أو كهية وبتعمل حاجة غلط، وفي الآخر مسكوك اكتشفت أدنك مستمر على الكبر والعناد، تقع في مصيبة أكبر وأكبر وأكبر. قال هذا غلط وانا استحق العقوبة، خاصموا مني شهر شهرين ثلاثة، اللي حصل حصل، بس ابدأ اخد بقى قرار ان انا همصلح حالي وهعمل الصح وانتهى الموضوع. لكن هتستمر في المكابرة، يبقى انت لسه عملت لك الحبل على قلبك. دي المشكلة الكبيرة بتاعت المدمنين والعاصين، مش المشكلة انهم اذنب والعاصين ولا استمروا في الذنب والعصيان الى ان تمكن منهم، الاشكال ان بعد ما يتمكن منهم برضك يتخذوا الحيل ليهربوا من الاستسلام للحق. اوعى تكون من دول، ظهر لك الحق وعرفت انك غلطان، لو العالم كله هيتكلم عنك بس هيتكلم عنك انك رجاء الى الحق. فرعون، ونادى فرعون في قومه الى جديد بقى، قال يا قوم اليس لي ملك مصر؟ المعلومة اللي حد في شعب مصر كان يشك فيها، قلت فرعون طبعا معروف حاجة ما لا تخفى، وهل يخفى القرق؟ حاجة اللي بتقرف كده مع اثنين واحد وما بتدوش عن دماغه. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هما شايفين بقى القصور اللي على الأنهار، هو نهر النيل ده بالذات اسمها ترعة، اسمها ترعة مويس، في حاجة اسمها نهر النيل، بس حد يفتكر ده نهر النيل ولا حاجة، لا دي ترعة مسدودة كده من النهر. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري؟ هما شايفين بقى القصور والحاجات والحدائق، قصة كبيرة جدا، زروع ومقام كريم زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى، تمشي كده بساتين فرعون فرعون فرعون، كل مصر كلها فرعون، مصر كلها هي ملك فرعون. أليس لي ملك؟ يعني مش مثلا كان في مواطن مصري دي حاجة، لا لا لا، كله بتاع فرعون، كلهم عاملين عند فرعون، ومصر كلها بتاع فرعون، مش ألف فدان ولا مين، لا لا لا لا لا، ملك مصر. فكان ملكا وملكا الاثنين، فاهمين الفرق بين الاثنين؟ ما ممكن ابقى ملك حاكم فقط، لكن دي ملك الفلان دي ملك الفلان، لا لا لا، ده كان ليه مسألة ملكية. أليس لي ملك مصر؟ لا ينازعني فيه أحد ولا يخالفني مخالف، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي من تحت قصوري، لو نهر جه نهر النيل بفروع. فقال وهذه الأنهار تجري من تحتي، من تحت يعني من تحت فعلا، يا ترى كان عاملين له قصور كده على الميه زي دوله، عم يدين لسان في وسط الميه وعاملين قصر، ولا من تحت يعني بين يديه من كتر قربها، يقول لك النهر تحتنا اهو، هو مش تحتك هو امامك، مش كده ولا ايه؟ واحد باني برج على البحر، رص البلكونه تقول له ده النهر تحتنا، هو تحتك ولا امامك؟ فاهمين ازاي؟ يبقى من تحت يعني ايه؟ قريبه جدا والقصور عليها. طب ايه رايك في الكلام ده؟ مؤثر ولا مش مؤثر؟ بيني وبينك كلامه يدل ان هو مش شرط. اليس لي ملك مصر؟ يا ابني ده انا بقول لك رب السماوات والارض، اللي مصر والكره الارضيه كلها ما تسويش عنده جناح بعوض. فاهمين ازاي؟ يجي واحد يقول لكم ايه؟ الست اغنى الاغنياء فيكم؟ الا تنظرون الى المليار الذي املكه؟ مليار مليار ايه يا حبيبي اللي بتتكلم فيه؟ هو مليار ده فلوس ولا حاجه خالص؟ لكن هو بنظره الدنيا وحب الناس للدنيا، هي دي بقى مشكله الجمهور، مشكله الشعب، يبقى في مقاييس عنده في دماغه هم ربوه عليها، فما بيجي يقيس بيقيس على اللي هو ربك عليه. ربنا بيربق بينا عن هذا كله. ربنا سبحانه بيرفعك بيرفعك. لا تقول صرفا وكده كتير، كل بيكلموا فيك كلام فاضي. انت عم تتكلم في وظيفة وتتكلم في ملك معين وفي مرتب معين وفي حال معين، تتكلم عن شيء من دنيا كلها لا تساوي شيء. أليس لي ملك مصر؟ الرد عليها ايه؟ لا، ده احنا بنكلمك عن رب السماوات والأرض. وهذه الأنهار تجري من تحتي. لا، مش بتكلم عن نهر النيل، مش بتكلم على أنهار الدنيا كلها، مش بتكلم على كمان على أنهار الجنة. ما هو سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، مش مالك الدنيا فقط، هو مالك كل شيء سبحانه. فكلامه فيه بعض، لكن رغم هذا تأثر الشعب، تأثر الشعب بكلامه. ليه؟ لأن الميزان عند الشعب مش منضبط. الله سبحانه وتعالى في القرآن يبين أنزل الكتاب والإيه؟ والميزان. اربط ميزانك عشان تقيس الأمور صح. لكن أخلي واحد فاسد غشاش يعمل لي الميزان على وضع معين عشان أبقى شايف أن المؤشر المؤشر يعبر عن شيء كاذب، مفيش شيء في الكفة. إيه اللي ليه ثقل في الميزان؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان الصحيح بالتقوى، الميزان الصحيح بالعمل الصالح، الميزان الصحيح بالرجوع الى شرع رب العالمين، الميزان الصحيح اللي جعله اللي خلق الميزان وانزل الميزان. فبدا يكلمهم بميزانه الذي رباهم عليه. اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ ده التفسير الاول للانهار. بعض العلماء قالوا الانهار يعني القواد والرؤساء والجبابره الذين يسيرون تحت لوائي، انا بامرهم ويجروا بامري كما تجري الانهار. لكن طبعا التفسير الاول ايه؟ اولى، لانه ظاهر الله. افلا تبصرون؟ يا سلام، خطاب قوي جدا مؤثر في الشعب التعبان، الشعب اللي ما بيفهمش حاجه، الشعب اللي ما بيؤمنش بالله يؤثر فيه الكلام ده. ولا انتم مش شايفين اللي بيوريهم العين الحمراء ده ولا بيعمل ايه؟ ما تعرفش. انتم مش شايفين ان انا ليا ملك مصر ومحدش فيكم بيقدر يتكلم غير بامري؟ ومش شايفين الانهار؟ ومش شايفين كذا؟ ومش شايفين كذا؟ هتسمعوا كلام ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وصلت؟ ام هذه؟ قال العلماء بمعنى بل انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وبعضهم قالوا هنقف على ام يعني يقف على ام، يعني ام تبصرون؟ افلا تبصرون ام؟ انتم مش شايفين ولا شايفين؟ عشان كده قالوا افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. بعض الناس يقول لك هنقطع لأم بالمعنى ده، ولا بعيدة شوية يعني بعيدة في المعنى. لأم بمعنى بل. الخلاصة يا اخواني، هو عايز يقول لهم انا اللي الانهار تجري من تحتي والقصور والجنود والخدم والحشم، ولا المهين؟ ما معنى مهين؟ الحقير، المهين الحقير الذليل. ولا يكاد يبين، ما معنى كلمة يبين؟ ما معنى يبين؟ يفصح من البيان. انا احسن ولا اللي مش عارف يتكلم كلمتين ده؟ مين اللي مش عارف يتكلم كلمتين؟ موسى؟ هو موسى مش عارف يتكلم كلمتين؟ ده زمان وهو صغير. زمان وايه؟ لانه دعا الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. وحل الله عقدة لساني، فبيكلموا على الحال بتاع زمان. انا احسن ولا الحقير اللي ما بيعرفش يتكلم كلمتين ده؟ اللي هو اللي كان ما بيعرفش يتكلم كلمتين. يقصد موسى نبي الله عليه وعلى دينه الصلاة والسلام. ولا يكاد يبين، ده بيعبر عن حال اللي كان موجود زمان، وإلا قد استجاب الله قوله أو دعاءه وحل عقدة من لسان. حل العقدة من لسان، في فرق اللي بيقولوا يبين، ايه الفرق بين يبين ويبين؟ ولا يكاد يبين. الله يفتح عليك. يعني ولا يكاد يظهر. ولا الأزع الصغير اللي مش باين ده هو كان يقصد يبين ولا يوبين؟ عشان ما تغلطش الغلطة دي اللي هي عليها ضمة. شفت الضمة حولت المعنى ازاي؟ ولا فلان لا يكاد يظهر معناها مقصير جدا وصغير مش باين. لا ما قلتش كده. ولا يكاد يوبين يعني يفصح عن قوله. خلاص يبقى استخدم اسلوبين. والتالي الجايز الاسلوب الاول ان هو ردهم الى الميزان الذي رباهم عليه وهو تعظيم الدنيا وتعظيم ملك. رقم اثنين خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا المداخل دي زي ما هم بيعلموا المجرمين. مش قلنا كده اخوانا لفلاس الشرطة بيعلموهم الكذب بيعلموهم الفصول اللي يتكبر بيها على الناس؟ لا، الاسلام بيعلمنا الاصول اللي نخضع بيها لرب العالمين. ربنا بيحكي لك هم بيقولوا ايه المجرمين دول. يقول لهم انا، يبدا يتكلم عن انا وملكي و والناس اصلا بتحب الدنيا ومعظمه الدنيا وتعظيمهم للراجل ده وعدم ردهم عليه لانه شايفينه هو حاجه كبيره لان هم مكبرين الدنيا. عرفت ان هم بيكرهوا الزاهد في الدنيا لان الزاهد في الدنيا ده معناه ان احنا عنده ما نسويش حاجه. لما يجي كلمين من الملوك في عصر الاسلام ويسال كده بعض العلماء عن ملك يقول له تكريم ما هي اكله الا اكله وغوره. يا نهار ابيض، انت شايف ملك ده كله مجرد اكله وغوره يعني؟ هو كده. ما انت وقت نازل دلوقتي شاري كتاب ومش عارف ايه وفي النهايه وبقت ايه؟ وراء طهور. يبقى انت في النهايه شويه اكل وشويه ملك يساوي ايه؟ قال له يساوي اكله وشرب. اكله اكلتها وشرب شربتها، هو كله يساوي كده. او غوطه وبوله، لان الاكل هيبقى غائط والشرب هيبقى بول. قال له ملكي كله غوطه وبوله. قال له ايه؟ قال له اسألك سؤال، لو انك قبس بوله كم تدفع من ملكك؟ قال له نص ملكي. اموت حدث فيه بول يموت خلاص. ها شوف واحد كده عنده مغص كلى والبول محبوس فيه وفي المستشفى. دكتور الحقني اي حاجه اي حاجه اي حاجة. لو قلت له في الوقت ده انت معاك 100,000 ادفع 50,000 ادفع 50,000 ادفع 100,000 كلها انا هموت مش هتدفع 100,000. قال له لو انحبس بولك تدفع كام؟ قال له نص ملك. قال له لو استطلق بطنك سهل يعني العمليه بقى مغص تعمل ايه؟ هتدفع بيه؟ قال له نص ملك. قال له ملك لا يساوي غوطه ودوله. ان عشان غوطه عشان تتبرز مره وتتبول ويفرج عنك هتدفع نص الملك ونص الملك. شفت الدنيا؟ طيب فقسهم بالمقياس ده. بقى المقياس الفاسد الثاني احتقار الداعي الى الله. احتقار الداعي الى الله هو ده. انا افكركم بحاجه في اول السوره لما قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. ده مين اللي كانوا بيقولوا كده؟ قريش. عن مين؟ سيدنا محمد. فربنا سبحانه وتعالى جاب قصة موسى عشان يسلي قلب النبي. الكلام ده اتقال لنا زي ما بيحقروك وعايزين واحد عظيم يا عم بلا محمد صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام موسى اتبع واسف فرعون اتبع نفس الاسلوب. انا ابن الزوات وربكم الاعلى والانهار والقصور. ام هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ احتقار الداعي الى الله وتحقير الدعوه. وده اللي احنا كنا عايشينه سنين طويله، التقليل من شان كل من قال الله ويدعو الى الله. ده يهم بكل الوان الجهاد. وخلي بالك اي واحد فينا يقلل من قدر العلماء ولا يعمل حسابا والف حساب لهم، خلي بالك انما هو عون لهؤلاء المجرمين فرعون وامثاله على احباط هذه الدعوه. احنا مش بنجيل العلماء عشان الشحم واللحم وعشان هو فلان ابن فلان، لا، لاجل الذي يحمله. ولهذا يا اخواني اكرام صاحب القران ده فرض علينا. وعدم اكرامك واجلالك لصاحب القران يبقى سبب عقوبه تنزل عليه. مش لقلب الشخص فلان. ما هو الاخ احمد ده بقى حافظ كتاب الله وهو ما شاء الله اللي كده كده وكده وكده. احنا مش لان هو احمد اللي احنا عارفينه، لا، لاجل القران الذي حمله احمد. فكناش هنعمل حساب للقران لاصحاب الشهادات في الدنيا بيبقى ابن الست اللي كذا وابن الراجل اللي كذا، ما يسويش حاجه في المجتمع. بس من يوم ما بقى هو بقى العميد وبقى هو كذا، وهو ابن الست اللي بتبيع خضار وابن الراجل الفواعلي اللي كذا وكذا، من يوم ما بقى كده وبقى يعملوا له شنه ورنه، لاجل ايه؟ العلم الدنيوي اللي عنده ولا المنصب اللي عنده؟ طب اذا كان قرانا ومنصب رب العزه نصبه اياه، الا يستحق الاجلال والاعظام دون النظر الى ما سوى ذلك؟ اخواني احنا بنجيب العلماء لاجل العلم الذي يحملون، ده كلام الله. لما بيجي واحد في العصور البائده ونسال الله ان لا يردها يشتغل يقول لك في القصر الجمهوري بيبقى فراش في القصر الجمهوري، بس بيتعمل له 1000 حساب ليه؟ لمن انتسب اليه. طب ده انتسب الى القران والى السنه والى علم شرعي وفقه ودين، ما يستحقش منا اجلال؟ لا، ده زي اننا لم نجل الله سبحانه وتعالى ولم نحضر الله حق قدره. فمن اجلال الله اجلال صاحب كتاب الله وحمل كتاب الله. واضح يا اخوان؟ ده المقياس الثاني بتاع فرعون، اسف، السبيل الثاني اللي بيحطم بيه شعبه وبيخلي الشعب يقف كما هو. فلولا اي هل القي عليه اسورة، فلولا القي عليه اساور من ذهب، في قراءة من القراءات، فلولا القي عليه اساورة من ذهب، فلولا القي عليه اساوير من ذهب، كل دي قراءات سواء المشهورة او غير المشهورة. الاساور والاسورة جمع سوار او جمع الجمع، يعني في النهاية كان الناس دي الرجل فيهم اذا سولوه صوروه، اذا سولوه يعني جعلوه سيدا صوروه، يعني لبسوه اساور من ذهب ويطوقوه بطلق من ذهب. خلاص بيلبسوا الحاجات دي، خلاص فلان هيبقى سيد فينا، هيبقى وزير، هيبقى محافظ، هيبقى رئيس في محليات، هيبقى كده، يروحوا ملبسينه كده طوق ذهب واساور ذهب، ودي العلامه عندهم في ملك مصر او وزارات مصر. طيب هو بقى المهين اللي ما يسويش حاجه دوت، اللي مش عارف يتكلم كلمتين، طب لولا هل القي عليه اسورة من ذهب؟ برضك رجعهم تاني المقياس مين؟ المقياس بتاعه ده المعظم يا جماعة اللي بيلبس صور ذهب، هو ده لابس صور ذهب. طب مين قال ان المعظم بيلبس صور ذهب؟ المعظم سيد الاولين والاخرين كان لابس ثوب مرقع وكان رابط على بطنه حجرين كده، ويدني قومه قاد ما هو يشد رأسه، ويخرج هو وخيرة اصحابه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، مش لاقين ياكل الثلاثة. هذا دليل على تقليل شأنهم. انا بقول لك عشان تظبط ميزانك، مش عشان ارد على فرعون، فرعون مات وانخفى، لكن عشان اظبط انا ميزاني. الميزان مش انه يلبس اسورة، انه الميزان مش بقى عنده بدل البدلة 20 بدلة، الميزان مش انه غير العربية 20,000 وجاب عربية بمليون وباتنين مليون، الميزان مش انه قاعد في بيت ايجار ولا بنى ابراج وبنى كده، الميزان حاجة تانية عند ربنا اللي مفروض احنا نوزن به الناس. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يا اخواني احنا موازيننا مختلفة، والله مختلفة، حتى الملتزمين موازينهم مختلة. اكبر دليل اجيب لك دليل، هات واحد ملتزم ها ومنتسب كمان للعلم وشوف الاخوة لا يتقدموا لابنك، هيقسهم باي مقياس؟ هيقسهم بمقاييس اهل الدنيا. ايوه صدقوني، الا من رحم الله من ندرة لم نرى منها الا واحد او اثنين على ما رأيت لعلكم رأيتم اكثر. ما سمعناش كده فلان خد بنت الشيخ فلان، يا بس اختلفوا في ايه؟ في اوضه كانوا بيقولوا اربع اوض، يا الشيخ كمان بيتكلم باللسان ده وبيرد الاخ اللي هو من اعلى تلاميذه واعلاهم علما واحسنهم خلقا، عشان الموضوع ده هتفاجئوا بهذا الكلام في انفسكم، فانتبهوا يا اخوان. فهو ده مقياس فرعون، مش هقول مش هنلوم فرعون، لا احنا هنلوم فرعون ونلوم انفسنا لان فينا مما كان في فرعون. فبنقيس الناس فعلا بمقياس هذا. النبي كان بيضبط الصحابه المثال ده. مره رجل ذو شاره، يعني ذو شاره بدله كده وبتاع وراكب فرس، ما تقولون في هذا؟ يا سلام، هذا يا رسول الله حري ان خطب ان يخطب، وان تكلم ان يسمع له، وان حضر المجالس ان يفتح له. وسع وسعوا له. طب مره واحد تاني فقير مرفع، ما تقولون في هذا؟ انا لو اتكلم لحد يسمع كلامي، ولو خطب لا يخطب، لا مكح لا ينكح، ولو حضر المجالس لا يقبح له. جه ما جاش، تبقى عكس بكره جنبنا نقعد نخسره ونضايق كده ونمسك بعض عشان نقوم نمشي على كده. قال هذا اللي بتحتقروه ده خير من ملء الارض من مثل هذا. النبي بيعمل ايه كده؟ بيظبطوه بالموازين. عايزين نظبط موازيننا يا اخوانا عشان ربنا يرضى عننا. ما هو ده تحكيم شرع الله. من الميزان بتاعي يبقى ميزان شرعي. فانا في نفسي ما بحكمش شرع ربنا، عندي موازين تانية. الموازين عندي الشهاده، هو معاه شهاده ايه؟ الموازين عندي المال، هو بيملك قد ايه؟ طب ابوه عنده ايه؟ طب هو كذا، طب هو كذا. انضبطت الحاجات ديت، خلونا صادقين، هنبدا نبص بقى في التاريخ. سيدنا ابو بكر راجل طيب وابن ناس، والله يا اخوان وجلست في عشرات المجالس اسمع من الاب، يا سلام انا مش ابراهيم متاكد من بنت ولد، ما شاء الله ابن ناس محترم ومؤدب وحافظ لكتاب الله و... يا عم الله يبارك فيك ويبارك لها ويبارك لك بنتك وزوجها وقضاء فرحان خالص. ما بتمرش ايام او سنين قليله يجي هو نفس الاب ده يلعن في الراجل ده. اساليب ساعه ما كان بيمدح كان بيمدح دنياه، فلما جه الراجل ده حرم ابنته من الدنيا، لا ده بقى اللعين. فطلع لا دين ولا كذا ولا كذا، هو ما كانش بيقيس بالدين. خلي بالكم المشكله عندنا احنا، فما بقى مقياسنا غلط بيترتب كل حاجه بعد كده غلط. لكن فعلا لو كانت تنصب بذات الدين، وان ده انكح ابنتي من ارضى خلقه ودينه، والحاجه الثانيه فعلا ثانويه مش تبالي، مش تبالي الا اذا كان حاجه جت زياده الحمد لله، ده وطلع غني كمان دي حاجه جت زياده. لكن الاصل ان براعى خلقي وديني، لو كان ده مقياسي ربنا هيكرمني ويكرمك. وده شفنا حالات ان كانت نجاح. يبقى الشيخ فلان في قريه كذا يقول صدق والست دي واولادنا ربنا بيكرم فيها، لاني ابوها يوم ما زوجها لي قال لي يا ابني اللي تجيبه وتعمله، احنا المهم اخلاقك المهم جدا. كان الراجل ده بتاع زمان ده كان صرف، كان احنا بنشير الرجاله، كان بجد بنشير الرجاله. لكن احنا اليوم بنقول احنا بنشير الرجاله، وساعه ما نتكلم في المال طلع انه بياخد مال مش بياخد رجال. فالكلام ده مهم يا اخواني. قال فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني متتابعين. متتابعين ده مع ده مع ده. ملاحظين كلمة مقترنين جت في القرآن أو المادة بتاعتها في السورة دي جت كذا مرة. جت قرين فهو له قرين، وجت في الدعوة ما كنا له مقرنين، ودي هنا مقترنين. ده كله من الترابط في السورة الواحدة، الترابط اللفظي غير الترابط المعنوي كمان. فصور القرآن كل سورة ما بينها ترابط لفظي وترابط معنوي. الجماعة اللي بتحفظوا القرآن ياخدوا بالهم الموضوع ده كويس جدا، لأن في مادة معينة من مواد اللغة بتتكرر في نفس السورة. معايا؟ بتتكرر في نفس السورة. احنا في اول السورة ديت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي هيك جعل وجعل وجعل. مادة جعل دي هتتكرر في السورة دي كتير. مادة مقترنين وقرن متكررة في السورة دي كتير. خلي بالك من المواد المتكررة هو اللي بنسميه الترابط اللفظي، تمام؟ غير الترابط المعنوي وغير ترابط المقاصد. لا في ترابط من كل الوجوه. طيب او جاء معه الملائكة مقترنين عشان يشهدوا له بالنبوة. اوهمهم اللعين، اوهم قوما ان الرسل لابد ان يكونوا على هيئة الجبابرة. هو كان ينفع ملك من الملوك يجي كده ماشي لوحده ولا لازم يجي معاه جمهرة؟ ينفع ملك سيد رئيس اللي ماشي على رجله كده وداخل كده؟ مش ممكن يكون هو، مش ممكن طبعا. ده لازم وراه كده زفة كده. هو كان كده فعايز يعيشهم القصة دي بقى اللي جاي ده كده الواحد. لا لو هو بجد بقى كان جاي لابس السوار من ذهب في البيت والطوق من ذهب والتاج من ذهب والملائكة جاية تزف وماشية وراه. مش ده يا جماعة اللي احنا عارفينه ولا الكلام ده بقى تقولوا فيه ايه؟ طبعا قولوا تمام يا ريس ما ينفعش غير كده. لا ينفع غير كده طبعا لا ينفع. ينزل امير المؤمنين عمر وهو بيفتح بيت المقدس ها ويمشي في مخاضة بيلبس في الطين عرايل بيه بيلبس يعني ماشي في الطين يخوض في الطين ماشي ولقى طين يعمل ايه؟ راح مشمر سيد عمر بيت المقدس يعني الفاتح راح ماشي في الطين دخل عليهم كان ابو عبيده بقى من الجراح والناس اللي فتحت بيت المقدس. دخل عليهم امير المؤمنين ملغوص الطين ماشي في الطين والمغزى البلغه اللي جزنا لابسها الطين وساقه كده الجميله ديت من عصا طين. وده الامير هو ده امير المؤمنين اللي موجود ابو عبيده بقى جندي عنده قائد من القواد اللي تحت امير المؤمنين. ينفع الحال ده امير المؤمنين؟ يعني تدخل على الناس اللي احنا بنقول بيت المقدس وراح بيت المقدس تدخل عليهم كده؟ قالوا قال له انت يا ابو عبيده لو كان غيرك تأدب كان حد تاني غيرك بيقول الكلام ده. انا كنت ضربته بالدره دي. مش ده مقياسك يا ابو عبيده؟ هو احنا كنا بنسود الناس بالملك وكذا؟ شفتوا الكلام يا اخوانا؟ المثال صحيح عند عمر رضي الله عنه. عايزين نظبط موازيننا نظبط موازيننا. المقاييس بتاعتنا مش صحيحه. الحاجات اللي بتحقر بيها الناس او تعظم بيها الناس حاجات غير صحيحه. فابدا تشوف عشان تختار صح. لو كنت قائد وهتختار ناس تشتغل معاك في دعوه في امور دنيا يبقى بتختار صح. تختار لزواج يبقى بتختار صح. لكن اننا مشربين بالدنيا تيجي تختار زوجه او هي تختار زوج بيختاروا غلط فبتحصل مشاكل. وفي الاخر صدقني واخدت واحده متدينه ويقول لك خدت واحده متدينه انتوا كذابين انتوا الاثنين انتوا مش كان الدين المقياس عندكم. لو كان الدين كان زمانكم اسعد الناس وكانت مشاكلكم بتتحل بسهوله جدا. لكن المقياس ما كانش الدين. كل كان انا طولت فيه عشان ده كلام فرعون اللي اضل به قومه للاسف قومه اللي هم كان شعب مصر واحنا لغايه دلوقتي متاثرين بنفس الكلام. المقياس عندنا هو هو فاستخف قومه فأطاعوه. الله كم كلمة اللي يقول لك الكلام ده من الرؤساء والوزراء يحلق بيستخف. هو شايف انك ما تساويش حاجه في نظره وانت عمال تسال. انت في نظره ما تساويش ست. ربنا بيقول كده استخف قومه. قوم ما لهمش وزن عنده على ما بتفهمش فبيهفل زي ما هو عايز وبيقول زي ما هو عايز. انا بقول لكم كلامه عند العقلاء حج عليه. اليس لي ملك مصر؟ بصوا كده ايه مصر وهذه الانهار كان مع نهر النيل يا ابني ده في بحار وكده. فكلامه ما ياثرش عند العقلاء. شو قال ايه؟ هذا الذي هو مهين. موسى مهين. موسى افضل واحد افضل خمسة على مستوى العالم قولوا العزم من الرسل. محمد عليه الصلاة والسلام. ابراهيم عليه السلام. موسى رقم ثلاثة. موسى مهين. وهتبدأ تقول لي بس معلوش سوار واستمعلوش كذا ومعلوش كذا. فاستخف قومه. هو ما قالش الكلام ده غير لما كان القوم ده عنده خفيفين ما يسووش حاجة ما لهمش قدر ولا ليهم وزن عنه. فاستخف قومه حملهم على خفة الجهل والسهل فأطاعوه وما أكثر المغفلين الذين يطيعون المجرمين. بس الكلام ده أخوانا لأن هم كانوا قوما فاسقين. إنهم كانوا قوما فاسقين. فكلمة الأئمة إن إحنا بيولى علينا أمثالنا كلام ده مش خلاص. كلام ده مش خلاص. عايزين الدليل؟ شوفوا شوارع مصر دلوقتي خلاص مش رفع الحاكم الظالم ورفع كده وضعه ظهر الشعب على حقيقته عالم بلطجية وعمال يقتل بعضهم بعض ويقتل الشرط ويقتل كذا ونص على كذا ويقتل فلان وفلان خدوا عرضين وضع 40,000 وفلان كذا هذا هو الشعب مش هو ده الشعب ولا ده جاي ما ولا دول الناس جاي لنا من دولة تانية مش كده المصالح الحكومية والناس المحترم اللي ليه حق ولا ملوش حق عمال يطالب بأشياء قال ده طلع الخلل مش عند الراجل اللي فوق ده بس بتاع زمان ده طلع الخلل عند الكل طلع الخلل عند الكل او عند كثير من الناس فيقول قال الله فاستخف قومه فاطاعوه ليه يا رب قال انهم كانوا قوما فاسقين هم الاصل فيهم ناس مش مظبوطين فربنا ما ظلمهمش لما جاب لهم واحد زي فرعون وهم يعزلون الجماهير عن كل سبيل للمعرفة ويحجبونهم عن الحقائق وهم نفسهم الجمهور ده عنده من الفسق وحب الدنيا وعدم المقياس الصحيح للآخرة واموره اصلا مختلطة ومش مظبط احواله مع ربنا اذا الحل في الموضوع ده كله ان احنا نظبط حالنا مع ربنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ربنا يقول الكلام كده يا شباب ربنا يقولش كلام كده كلام كل كلمه ليها معنى فمش هيتغير حل في مصر ولا حل في سوريا ولا حل في اليمن ولا حلنا في اي بقعه من الارض لغايه ما احنا نتغير فعلا نوحد الله ونتوجه اليه وحده بالعباده يبقى المقياس عندنا في كل امورنا مقياسا شرعيا يبقى في تآلف ترابط تحابب انما المؤمنون اخوه نضبط الامور الشرعيه دي خلاص سياق الفتح من الله انهم لا يعجزون الله انهم لا يعجزون الله هو حد يفتكر ان المجرمين دول ان ربنا مش قادر عليهم لا والله بكل يتجمد الدم في عروقهم خلص يرسل ريحا لا تاخذ الا نفس الفاسق والكافر والمؤمن ما يحصلوش حاجه قادر على كده مش قادر ده يحصل وفي الحديث كده ريح او نسيم بقى الثاني هياخذ كل مؤمن ويسيب الفجار عشان تقوم الساعه على شرار الخلق طب لو العكس بقى ممكن العكس ولا مش ممكن فقادر ولو يشاء الله سبحانه وتعالى لانتقم منه تمام اذا فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين هو دول السبب قال الله عز وجل طبعا ابن الاعراب قال المعنى استخف قومه يعني استجهل قومه فاطاعوه بخفه احلامهم وقله عقولهم وقيل استخفه الفرح كما قال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يقولون لا يحملنك على هذا تمام فلما اسفونا انتقمنا منهم يعني ايه اسفونا الاسف يعني ايه الغضب الاسف يعني الغضب او اشد الغضب والسخط فلما اغضبونا انتقمنا منهم كلمه تخوف الله يخوف هتغضب ربنا هينتقم منك فرض ربنا من اخر كده هتغضب ربنا هينتقم منك فلما اسفونا انتقمنا منه هتمشي مع بنت لا تحل لك في الشارع هينتقم منك اذا جت تغضب ربنا ربنا بيغار على محارم تقعد ترنيلي عليها تبعت لها رساله بتغضب ربنا هتروح تاخد ردا بتغضب ربنا هتروح تتمسح بقبر وضريح ومدد يا فلان وما تسالش الله وتساله هتغضب ربنا احذروا من اغضاب الله او من غضب الله فلما اسفونا لما اغضبونا انتقم الله حليم الله حليم يصف مرة اثنين عشرة مية لكن يصير هو حلف ومستمر ومش عايز تترك وصلت بقى لدرجة انه ايه اسفت ربك فلما اسفونا اي اغضبونا انتقمنا منه المصنف هنا قيل المعنى اغضبوا رسلنا اكتب جنبها كده هذا تأويل ينبغي ان لا يقال لا اسفونا ربنا بيتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى يقول لك ايه هو ربنا بيغضب ويحسب اي صفه الحسد لله والغضب بس خلي بالك كل غضب هيخطر ببالك فغضب الله سواه ده غضب يليق بجلاله واسف يليق بجلاله. فصفة الاسف ماذا قال السنة والجماعة؟ ما من صفات الله بنص آية الزخرف، لكن كسائر الصفات. وكلام عن رحمة ربنا مش ينفع عن صفة الرحمة يقولك عشان ما بقاش زي المخلوق، لا، ده رحمة تليق بجلاله، رحمة تليق بجلاله ليست كرحمة مخلوقين. نفس الكلام عشان المعنى بيحصل في قلبك، مش الغضب اللي في بالك يا مسكين، ده غضب يليق بالرب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، عمل ايه في الآية الثانية؟ فأغرقناهم أجمعين، مش كده؟ خلاص فرعون والهيلمان ده كله في لحظة، في لحظة خلاص. قوم موسى قالوا إنا لمدركون. فرعون هو فرعون اللي احنا عارفينه بجنوده بملئه بحشمه بخدمه والبحر أمامنا، يعني خلاص بقى لسه عايشين الخوف والرعب ده كله. في لحظة بيعنيهم وهم على البر الثاني يهم فرعون بيغرق، غرق فرعون مش مصدقين نفسهم. شوف بس حضرتك في الآية تقول ايه؟ وهم ينظرون، لما تقف بعد كلمة وهم ينظرون مش مصدقين يعني ايه؟ بقى ممكن فرعون يغرق؟ بقى ممكن ينتهي ملك فرعون كله في لحظة كده؟ خلي بالك، انت بقى فرعون ونزل الكلام على نفسك، نزل الكلام على نفسك. هو ممكن انا بجبروتي وعمال طايح في الزوجة وطايح في الولد وطايح في اللي انا مسؤول عنهم في المصلحة او في المدرسة، ممكن في لحظة انا ما اسويش حاجة واغرق؟ تغرق، لو بتغضب ربنا تغرق لو انت فرعون. فلما اسفونا فرعون واللي معاه انتقمنا منهم فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين. لكن مين بقى اللي بيعتبر بالامثال ويتأثر بما كان؟ ليس الا اصحاب القلوب، الا من كان له قلب والقى السمع وهو ايه؟ وهو شهيد. فجعلناهم سلفا، سلفا يعني قدوة، قدوة. بس حتى يقولوا جعلنا منهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، زي ما في أئمة في الخير في أئمة في الشر. فجعلناهم سلفا قال قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار في استحقاق العذاب. قرأ الجمهور سلفا بفتح السين واللام جمع سالف، كخادم وخدم وراصد ورصد وحارس وحرس، تمام. وقيل سلف يسلف إذا تقدم ومضى. وقال الفراء والزجع أنه متقدمين ليتعظ بهم الآخرون، عشان الأمم اللي تيجي بعدهم تبقى شايفة اللي قبلهم ايه؟ السلف بتاعهم ايه؟ سلف مين؟ سلف اللي بيعملوا مثل قوم فرعون، اهو ادي سلفكم، يعني ادي اللي زيكم. ومثلا يعني وعبرة وموعظة للآخرين، اي الذين يأتون ايه؟ بعدهم. وممكن تقول تكون الآية دي زي قوله تعالى فجعلناهم أحاديث، خلناهم حدود على كل لسان، احنا جعلناهم مثل سلفا ومثلا للآخر. قال الله للآخرين، ايه الفرق بين الآخرين والآخرين؟ حد يعرف؟ الآخرين اللي في الآخر الأول والآخر، والآخرين يقول هذا الأول والثاني الآخر. الرجل ده هو رجل الآخر، تمام؟ لكن ممكن يكون الآخر ده متقدم عليه أو متأخر، ما تفرقش، لكن الآخر يبقى لازم يكون إيه؟ متأخرا. هنا سلفا ومثلا للآخرين ولا للآخرين؟ للآخرين، يعني اللي هيجوا بعدهم يجوا في الآخر، اللي هو الأمم اللي تأتي بعد فرعون لعنه الله. طيب نقول الآية الثانية، فلما آسفونا انتقمنا منهم. لها ثاني فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم. فأغرقناهم أجمعين. جعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ما معنى الكلمات التالية؟ السؤال الأول. يلا عشان هنطولنا. ينكثون سلفا يبين السورة استخف قومه آسفونا السؤال الثاني اذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية باعتبار بمن سبق ثلاث مرتين في الآية اثنين المعجزات لا تفتح قلبا مقفلا كبروا قوم فرعون واللي بعدها كبروا فرعون يظهر كبرهم فيه